ويرى الكثير من الوسط الثقافي والإبداعي والفني في شخصية فتحية العسال هي المثل الأعلى والقدوة للعديد من الشباب، وهي أيضا رمز للإصرار والتحدي والعصامية. تحية لكل امرأة مصرية. ونستمع الآن إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هالي الهواري. أحمد، فين كروت الشحن يا أحمد؟ عندك اللابتوب، مش محتاج كروت شحن. وبعدين بقى أنا مش قاعدة قدام اللابتوب يا أحمد على طول. متتنقل يعني؟ الموبايل في ايدي وانا في المطبخ. وتطبخ بايد واحدة؟ عشان كده بقى الاكل بيطلع مش مظبوط. احمد. نعم. عايزة كروت شحن. حاضر. وايه كمان؟ اسكندرية وحشتني. يا ولا يا ولا، الغرب ولا الشرق؟ يا سلام. انت عارف انا بحب اقعد قدام البحر اراقب الموج اللي بيجري موجة ورا موجة. ايوه، وتقعد تغني بقى بصوتك الحنين وتقولي الموجة بتجري ورا الموجة عايزة طولها. تبحلى وتشتكي حالها من بعد ما طال الجافة. الله الله يا ست أميمة. الله، على فكرة بقى أم كلثوم غنت لموج النيل مش لموج البحر. طب ما انا عارفة انه على النيل يا احمد. خلاص تهت ولفقنا، يبقى اخدك نقعد على النيل. وماله، نعمل معاكم خروجة حلوة كده على النيل يا أميمة. وبرضو اسكندرية. وماله برضو، بس المرة دي بقى ملناش دعوة بأفكار عمرو. أيوة، المرة اللي فاتت خدكم على أبو قير. هتري متفق مع المعسكر الصيفي للشباب إنه يعمل لهم ندوة، وانتي اديت لهم المحاضرة. مظبوط، عن دور الشباب في خدمة المجتمع. مدام وفاء بقى لما تحاضر في موضوع يبقى يلا. لغاية دلوقتي بيتصلوا بي وعايزين محاضرة تانية وتالتة كمان. طب وليه لأ؟ يعني حسب الظروف بقى، أنا ما حبيتش أوعد. ربنا يديك الصحة يا فوقة يا قمر. امبارح رئيس المعسكر الصيفي لقيته بيكلمني وبيقولي انتظري مفاجأة حلوة. خير يا رب. وبرضو مدير عام إدارة التنمية الاجتماعية في المنطقة اللي تبعها جمعيتنا، جمعية الأصالة والذوق. أيوة، لقيته هو كمان بيقولي انتظري مفاجأة حلوة. تفتكر يا أحمد المفاجأة دي ممكن تكون إيه؟ يعني يا جوز هيسلموها خطاب شكر أو يدوها شهادة تقديرية. بصراحة يعني هي تستاهل. بس أنت بتقولي بقى إن الشؤون التضامنية قالوا لها نفس الكلام. مدير عام إدارة التنمية الاجتماعية، يبقى الموضوع كبير قوي بقى. يعلنوا المفاجأة بقى، يعني هي هتفضل مستخبية لحد إمتى؟ خير يا أبو دنيا. خير إن شاء الله. هو مين بقى بالظبط اللي اتصل بيك؟ سكرتير عام المنظمة الأهلية. طلبك أنت وبيسألك عن عنواننا. ولما سألته إيه المطلوب قال لي هيجيلكم حالا بطاقة دعوة للأستاذة وفاء. بطاقة دعوة؟ منين؟ وعشان ايه؟ هدينا حنشوف. اللي رسمت الطريق. تحت هذا العنوان وفي إطار مئوية المرأة المصرية وبمشاركة المجلس القومي للمرأة، تمت مؤخرا بالقاهرة احتفالية لهذه المناسبة. تم عرض مسرحية تحت عنوان اللي رسمت الطريق. حضرت الاحتفالية هبة يوسف وأجرت لنا هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. وانتوا طيبين ومصر بخير يا رب دايما. واللي رسمت الطريق وعرض مسرحي أكثر من رائع. الحمد لله، والله أنا سعيدة جدا جدا أن العرض ده يعني خرج من فرع الجيزة، بيحتفلوا باسم مصر كلها ب 30 يونيو، بيرصدوا 100 سنة على مرور وتمكين المرأة المصرية. شايفة مصر اللي تخرج بالفستان الأبيض بتهزم كل الجيوش، وكل من فكر بس يحاول يدخل أرضها. صراحة عرض عظيم جدا جدا جدا، أتمنى أنه يلف في مصر، وأتمنى أن بنات مصر ورجالتها وشبابها وأطفالها يعرفوا المرأة المصرية حافظت على الأرض دي إزاي، حافظت على بلدها إزاي من 1919. ده جابوا كمان قبل التاريخ 100 سنة اللي احنا بنحتفل بيهم لغاية لما انتصرنا الحمد لله في 30 يونيو. أعتقد النهاردة كان من يوم من صراحة يعني جرعة فنية عظيمة. شكرا لكل اللي قام على العرض، شكرا للفكرة من أستاذة مجدة محمود مقررة الفرع، ويعني هتواصل مع معالي وزيرة الثقافة نشوف ازاي نخرج العرض ده يلف محافظات مصر بإذن الله. كعادتها مساندة سيدة عظيمة، وكعادتها مساندة للمجلس القومي للمرأة بإذن الله ممكن نفكر ازاي يلف محافظات مصر كلها، لأن فعلا العرض يستحق يعني سرد لمسيرة المرأة بشكل رائع ومشاركة رائعة من فنانات رائعات. يعني ساعة بتاخدي جرعة تاريخية في قالب فني متميز، بتحكي حكاية حدوتة حلوة تشوفها بنات مصر. شوفوا اللي وصلوا له ده مش حاجة سهلة، واللي وصلوا له ده لازم يحافظوا عليه. كل الناس خارجة عندها كده يعني دفعة قوية جدا. يا رب نقدر نحاول نشوف نلف بالعرض ده محافظات مصر بإذن الله. العقل السليم في الجسم السليم. عزيزتي المستمعة، فعلا العقل السليم في الجسم السليم، وأيضا بالتغذية السليمة يصبح الجسم سليما. حول هذا الموضوع أجرت لك عبلة إبراهيم هذا اللقاء بمناسبة الأولاد وممارسة الرياضة في الإجازة الصيفية. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. وأخذنا إجازة، ويمكن كل ربة بيت وأم حريصة إنها تودي ولادها للنادي للتمرين. التمارين الرياضية متنوعة والألعاب متنوعة، ودايما كل أم حريصة على صحة أولادها. لكن النهاردة هنتكلم على تغذية الرياضيين. كل بيت فيه رياضي أو أكتر، إزاي نهتم بتغذية الرياضيين اللي بيمارسوا رياضة؟ عايز أقول لكل أم ما تستهونيش بالمجهود اللي بيعمله ابنك، لازم تقدميله وجبة كاملة العناصر الغذائية. كل هذه المعلومات هنعرفها من خلال ضيفتي إخصائية التغذية إسراء صبحي، هتقدم لنا معلومات متعددة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذة عبلة. تفضلي. طبعا تغذية الرياضيين، ولو أولادنا طبعا وهم بيمارسوا نشاط رياضي، مهم جدا جدا إن احنا نهتم بالتغذية بتاعتهم علشان نحسن من أدائهم الرياضي ومجهودهم، ما يحصل لهمش ضعف أو أي مضاعفات للأداء بتاعهم. طيب احنا في تغذية الرياضيين او تغذية اولادنا اللي بيمارسوا نشاط رياضي، بنهتم جدا بتغذية قبل التمرين واثناء التمرين وبعد التمرين. أيوه. كل وقت وليه نوع غذاء معين. طيب قبل التمرين انا المفروض ادي لابني ايه؟ المفروض بدي لابني 3 وجبات قبل التمرين. اول وجبة بتبقى قبل التمرين من 3-4 ساعات، ودي بتبقى الوجبة الرئيسية بتاعتي. يعني مثلا لو هتكون وجبة الفطار، فبتبقى الوجبة الرئيسية بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على كربوهيدرات معقدة زي العيش البلدي. يبقى الكرب المعقد ده يبقى حاجة اسمها low glycemic index، يعني بيمتص بصورة بطيئة في الجسم، بيرفعش مستوى السكر علشان يفضل وفي الهضم بتاعه مدة أطول، فيبقى عنده مخزون من الطاقة كويس جدا لما يجي يلعب. ده من 3-4 ساعات بيبقى فيها كرب معقدة ومعاها البروتين ودهون معتدل. قبل التمرين أو قبل الرياضة اللي هيلعبها من 2-3 ساعات بديله وجبة خفيفة لينة علشان تبقى سهلة في الهضم والامتصاص. الوجبة الخفيفة اللينة دي بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن موز باللبن، مهلبية، جيلي، رز بلبن، بليلة باللبن، زبادي ومعاه بسكوت وشوفان. بيبقى الكرب اللي فيه هاي جلاسيميك اندكس، يعني سريع الامتصاص في الجسم، والبروتين والدهون بيبقوا اقل. قبل التمرين بساعة لازم اديله وجبة سائلة، ودي بتبقى عبارة عن عصير فريش طازج ما يبقاش فيه اي سكر، ممكن اضيف ليه عسل خفيف، بس يفضل ان انا خلاص انا باخد النشويات او الكربوهيدرات بتاعتي في الفاكهة اللي انا اديتهاله دي علشان يبقى عنده مصدر عالي للطاقة قبل التمرين. بالضبط، لان في امهات بتأكل الولاد قبل التمرين لما يجي يلعب اي لعبة بيبقى مش قادر، طبعا مش قادر، بيسبب له تخمة وعسر هضم. احنا عشان كده بنقسم الوجبات، الوجبة الرئيسية اللي هي فيها كل العناصر الغذائية تبقى قبل التمرين من 3-4 ساعات. بالظبط، ده اساسي. قبل التمرين على طول في خلال ساعة لازم اديله عصير فريش عشان يبقى عنده مخزون من الطاقة يقدر يمارس النشاط الرياضي بتاعه. طيب اثناء التمرين الولد او الرياضي بيفقد حاجات كتير، منها السوائل، بيفقد املاح وبيفقد طاقة، لازم اعوض له السوائل والاملاح والطاقة اللي هو بيفقدها دي. بعوضها بايه؟ بعوضها بالمشروب الرياضي. المشروب الرياضي ده بسيط جدا وسهل جدا، انا بعمله في البيت. هو 3 انواع. ايوه، في نوع اسمه ايزوتونيك، ونوع اسمه هايبوتونيك، ونوع اسمه هايبرتونيك. الايزوتونيك ده او الفرق ما بينهم كمية الكرب اللي انا حطها فيها، كمية الكربوهيدرات اللي انا حطها فيها. طيب الايزوتونيك ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى عبارة عن 4 برتقانات، لازم انا بعوض له الصوديوم والبوتاسيوم وبعوض له الكربوهيدرات. طيب البرتقان ده هيديني ايه؟ هيديني الكربوهيدرات وهيديني البوتاسيوم اللي انا بفقده في الاملاح اللي انا في صورة عرق بطلع في صورة عرق بفقد الاملاح بتاعتي. فهيبقى 4 برتقانات، وبنكمل 4 برتقانات دول بلتر وعليهم ربع معلقة ملح عشان اعوض الصوديوم. هديله الخليط ده كل ربع ساعة، كل ربع ساعة تبقى كوباية منه. جميل، تمام. في الهايبوتونيك ده بيبقى نص كمية الايزوتونيك اللي هو برتقانتين، هنكمل بلتر ومعهم ربع معلقة ملح. ممكن نستبدل البرتقان ده بليمون، بس هنحط معاهم لو 2 معلقة ليمون هيبقى معاهم 4 معالق سكر علشان اعوض الجلوكوز. أيوة، او السكريات، لان الليمون هيبقى مصدر للبوتاسيوم فقط، وكمان هحط 1/4 معلقة الملح برضو، او 2 برتقان و2 معلقة سكر. اهم حاجة يبقى الكربوهيدرات اللي موجودة في المشروب بتاعي تبقى 4 حاجات، 60% من المية اللي انا حطاها دي هي الكربوهيدرات. سواء البرتقال او الليمون. بالظبط كده. مع الملح او السكر. بالظبط. الهايبرتونيك ده بيبقى ضعف الايزوتونيك، يعني بيبقى 8 برتقانات. الايزو ده بستخدمه في الرياضات العادية، الهايبرتونيك بستخدمه في الرياضة اللي بتاخد وقت طويل، العدائين، السباحة، كرة القدم اللي بيلعبوا أو بيتمرنوا لمدة طويلة، بستخدمه بالتبادل مع الايزوتونيك، يعني ربع ساعة أخد كوباية من الهايبر وربع ساعة أخد كوباية من الايزو. طيب احنا عوضنا السوائل والجلوكوز والأملاح اللي احنا فقدناها أثناء التمرين. بعد التمرين لازم أعوض على طول لبرضو الطاقة اللي احنا فقدناها. افضل وقت لتخزين الجلايكوجين، احنا خلاص ببقى فقدت كل مخازن الطاقة اللي في جسمي اثناء التمرين، لازم اعوض بعد التمرين بالوجبة. الوجبة هتبقى فيها كارب هاي جلايسيميك اندكس، يعني عالية في الامتصاص، في خلال نص ساعة. اول وجبة هديها له بعد التمرين لازم تبقى في خلال نص ساعة، وبيستمر التحميل لمدة 6 ساعات. بديله 1 جرام كارب لكل 1 كيلو جرام من وزن الجسم، والبروتين بيبقى ربع كمية الكربوهيدرات. غيري حياتك وعيشي بطاقة إيجابية. يسعد صباحكم بكل خير رباط البيوت. كتير مننا بيسمع كلمة الأيام دي فاكرين إنها موضة اسمها الطاقة. طاقة طاقة طاقة، لا دي كلمة مش جديدة علينا، دي كلمة قديمة قوي. وتعالوا معايا نسترجع ذكرياتنا في كلمة الطاقة، إزاي كانت معانا في حياتنا وإحنا مش واخدين بالنا. لو جيتوا بصيتوا معايا أيام زمان، وما أحلى أيام زمان. فاكرين في الحارة بتاعتنا في أفلام الأبيض وأسود، لما كنا نشوف كل ست أو كل راجل أو على حسب مين الواقف بيرتب الشارع أو قدام المدخل بتاع البيت، يرش مية ويكنس وينظف ويصبح على جيرانه ويسلم عليهم. ولو تاخدوا بالكم طبعا أفلام الأبيض والأسود كانت بتوثق لنا الحياة اللي احنا ما عشناهاش زمان، فهي دي نقدر نبص منها. وغير كده لو فينا حد لسه جده أو جدته عايش يقدر يسأل كنتوا بتعملوا إيه زمان، يقول لك كان لازم الصبح بدري نقوم نرتب العمارة من برة أو البيت من برة. ليه يا تيتا خليكي جوه البيت؟ تقول لك لا، وهنا لما هرتب البيت من برة ده تمهيد للرزق، الرزق مش هيدخل على بيتك لوحدك ولا شقتك لوحدك، الرزق بيجي لكل البيت. فخليكوا كده معايا ونراجع مع بعض ايه اللي كان بيحصل. الصبح ننظف قدام مدخل العمارة. طبعا دلوقتي لو حابين نقارن ده بحياتنا دلوقتي، اراهن لو فيكو حد يعرف مين اللي جنبه، ولو عارف يا صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، صح؟ تعالوا نرجع ايام زمان اللي كان فيها البركة والخير وكان فيها الرزق واسع واللقمة البسيطة اللي كانت بتكفينا كلنا. كل ده كان بيجي منين؟ مش من ان الفلوس بتكفي او لا، او المنتج او لا، ده كان بيجي من طريقة تنظيف البيت نفسها. هتقولي ايه العلاقة؟ هقولكم ايوة، لا ده علاقة كبيرة جدا يا جماعة، لان انا الرزق عشان يوصل لي لازم يوصل لي في مكان فيه يسر فيه جمال. تعالوا نشوف مدخل البيت لما هنضفه واحط فيه نباتات، مش عايزين نحط النباتات اللي هي زي الصبارات، خلينا نحط ورد بلدي زي زمان حلو. ويا سلام لو عملنا بقى شوية نباتات مثمرة، شوية نعناع على ريحان على يعني حاجات من الحلوة اللي تخلي البيت مدخله جميل. طيب ايه كمان عشان أخلي الخير والبركة يخش بيتنا زي زمان ويخلي كمان فيه حب ومودة؟ الحب والمودة دول بيجوا من كل حاجة داخل البيت. إزاي يا جماعة؟ وهو البيت لما يكون متصالح مع نفسه من أول المدخل، نضيف، بلاش موضوع الباسكتات بتاعت الزبالة اللي طالع موضة الأيام دي، كل واحد يحط حاجة قدام المدخل بتاعه. وساعات أنا بدخل بيوت بصراحة العمارة شيك وجميلة لكن بلاقي فيها روائح مش كويسة، أو الصرف، الناس بتخرج الصرف أو المناور الجديدة، ساعات بنخلي المناور تعدي على السلالم، نخلي كل ده متغطي ومفيش ريحة مش كويسة، ونخلي زهور العطرية دي في البيت من فوق لتحت. يا جماعة حتى لو علاقتك بالجيران مش كويسة أو أنت في حالك أو مانع الاختلاط أو أي حاجة، خليكم متصالحين مع نفسكم. ازاي؟ الطاقة دي معايشة معانا من زمان، نهتم بكل التفاصيل. اوعوا تنسوا تحطوا ونسة صغيرة على مدخل البيت او العمارة من تحت، بلاش السلم يبقى مظلم، لازم الخير يدخل البيت وهو عارف طريقه، ساعدوا الخير يوصل لكم، بلاش كل واحد فيكم لوحده. احنا مش لوحدنا، الخير مش هيوصل لك لوحدك جوه شقتك، الخير هيوصل من أول شارع برا، هيختار البيت اللي هيدخله. يلا كل واحد فينا يفكر إيه الغلطة اللي عنده في المدخل بتاعه ويبدأ يرتبها ويعيد تنسيقها من أول وجديد. وما تنسوش، كانت معاكم دكتورة مها العطار خبيرة طاقة المكان. والآن مع هالة سالم وزيارة لإحدى العيادات الطبية. الدكتورة شريهان محمد رحيم استشاري الحساسية والمناعة وعضو الأكاديمية الأوروبية للحساسية والمناعة، أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتورة. حساسية الدم والعيون إحدى المسميات الحساسية اللي بتصيب الإنسان، بتكون أعراضها إيه؟ هل بتكون الاثنين أعراض واحدة ولا كل حساسية ليها أعراض لوحدها؟ هي حساسية الدم دي عبارة عن إن الجسم بيعمل رد فعل لمسبب بيكون رد فعله الورم، ان انا بنام بصحى الصبح الاقي نفسي شفايفي ورمه، ايدي ورمه، وشي وارم، ممكن ياخد دواء غلط فبالتالي يورم. وفي اكلات معينه، وفي اكلات اكل اي اكله معينه بعدها بساعتين، وغير بحريه يعني الحقيقه اكلات كتير. عايزه اقولك اكتر انواع الاكل المنتشر في مصر بيعمل حساسيه اللبن، واكتر انواع حساسيه منتشره في امريكا البينات اللي هو الفول السوداني، دي من اخطر انواع الحساسيه هناك. فهي الفكره ان ممكن جدا يبقى حاجه اكل عادي جدا بس انا لما اكله اورم واتعب واتبهدل. انما حساسيه العيون، لا، حساسيه العيون بتبقى برضو نتيجه مسببات حساسيه غالبا بتنتشر في الربيع بسبب حبوب اللقاح، بس تبقى عباره عن احمرار جامد في العين، ممكن ورم تحت العين، ممكن يكون دموع كتير. اشعه الشمس ايضا يا دكتوره، اشعه الشمس ما تعتبرش سبب من الحساسيه، اشعه الشمس تعتبر سبب استرس بيزود اعراض الحساسيه، تمام؟ فهي دي اشعه الشمس في كل كل انواع الحساسيه تعتبر استرس بيزود الحساسيه. دكتوره، حدوث هذه الاعراض بتكون بالنسبه للمريض يعني صدمه طبعا. ازاي يتعامل المريض والمحيطين بيه، ازاي يتعاملوا معاه؟ بالنسبه للحساسيه بتاعت الدم بتاعت الورم دي، هي بتبقى خطيره. يعني انا لو الورم وصل للزور او للشفايف وبدا المريض نفس وضيق، لازم فورا يروح المستشفى فورا، ياخد حقن فورا عشان يفك، لان ممكن ما لحقوش لما لو زوره اتخنق ومش عارف يتنفس ممكن ما لحقوش. فعلشان كده دي اهم حاجه، انا لما بيجي لي مريض عنده حساسيه دم بكتب له روشته، بقول له دي تخليها في جيبك، اي وقت حصل اي حاجه تقول للناس ودوني المستشفى ودوني الدواء ده دلوقتي حالا، تمام؟ انما لو هي حاجه بسيطه في البيت كده، لا، برضو بنعمل اختبار حساسيه وبنعالجها برضو عن طريق الامصال ومسببات الحساسيه بنمنعها، وبيخفوا على الاقل بنسبه 80%. دكتوره، يعني حضرتك يعني ذكرتي ان حدوث هذه الاعراض بتكون فجاه، لكن هل التاريخ المرضي للمريض او لاصابه احد الوالدين او احد افراد الاسره بيكون بيساعد الطبيب على سرعه التشخيص؟ لا، لان دي ما لهاش تاريخ مرضي. يعني زي ما قلت لك كده، الحساسيه وراثه، فممكن يبقى الوالد عنده حساسيه دم بس الابن ورثها في الانف، فممكن يكون الوالد كان عنده حساسيه في الجلد انما ابنه ورثها في الدم. هي الورم بيبقى فجاه وغير متوقع، ويقول ده ورم زي عمته من كام سنه حصل لها كذا كذا كذا، انما في ساعتها لا، ده في ساعتها بيبقى الدنيا ورم وجامد ولازم نعالجها فورا، يعني ما بيبقاش في حاجه متوقعه. العلاج يا دكتوره؟ العلاج احنا طبعا فورا بنروح المستشفى ناخد حقنه كورتيزون وحقنه مضاده للهستامين فورا، ولو ما جابتش نتيجه بناخد حقن ادرينالين، ده اللي هي الامرجنسي كيس. انما بالوقت اللي هي الحاجه اللي بتحصل حاجه بسيطه في حاجه بسيطه دي، برضو بنعمل له اختبار وبنجيب له امصال وبنمشي على مضادات الهستامين. مضادات الهستامين دي بنمشي عليها بانتظام عشان ما يحصلناش ورم فجاه، لغايه لما الامصال بتعمل نتيجه بنسحب الادويه الدوائيه بالتدريج وبيخف. إهمال العلاج يا دكتورة بيؤدي لإيه؟ بيلخبط الدنيا خالص، بيخلي العيان ما يخفش خالص، بيفضل زي ما هو وبالعكس حالته بتسوء. الفكرة كلها إن الأمصال يعني الحساسية بوجه عام محتاجة التزام بدرجة 100%، سواء في منع الأكل وتدريجه أو سواء في الأمصال. يعني الالتزام في الحساسية بيخلي العيان يخف خالص. بهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.